بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بمحطة جديدة من الطريق إلى النجاح. من ساعة ما بدأنا وكنا بنتكلم أن أول محطة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين بدأنا نمشي في المحطة للتانية، كل واحدة إن شاء الله بتوصلنا للي بعدها، وكلمنا على قدراتنا والفرق بين القدرات والإمكانيات. بعدين نتكلمنا على المفهوم الذاتي للإنسان، أنه هو ديناميكي، أنه هو منتظم، وأنه هو مكتسب. ونعش خاطر نخلي المفهوم الذاتي يكون متزن تماما، بنعمل حاجة اسمها التغيير التدريجي. وبعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، وكلمنا على الإدراك اللاواعي والإدراك الواعي والإدراك الإيجابي والإدراك السلبي، إدراك الداخلي والإدراك الخارجي، إدراك القدرات وإدراك الإمكانيات، إدراك القوة المحركة للسلوك البشري هي الألم والسعادة. بعد كده اتكلمنا على احتياجات العشر للإنسان، من أول البقاء والأمان، وبعد كده الضمان والاستمرارية، وكلمنا على ان احنا عايزين نحب ونتحب، ورابع حاجة قلنا ان احنا عايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وخامس حاجة الانتماء التام. وانا بشوف حتة الانتماء التام، اتمنى ان الكلام يكون واصل باسلوب يكون متزن تماما. انا فاكر في وقت من الاوقات عبد الناصر الله يرحمه لما اتكلم على حتة الانتماء، وكان في خطبة مهمة جدا، وقال لك ان من لم ينتمي الى وطنه ودينه لا ينتمي لنفسه ويصبح بلا هوية. وشوف حتى السادات الله يرحمه قال لك ازاي، قال لك انتمائي لوطني وديني يجري في دمائي كما يجري النيل على الأرض. تخيل. ورئيس مبارك كمان في خطبته هو بيتكلم بيقول لك ان انتمائنا لوطننا ولديننا، المشاعر بتاع دينتنا هي اللي بنبني عليها تراثنا وقوتنا، وبدونها الواحد انسان بيضيع ويفقد منه الامل، ده المعنى بتاعها. فلما ابص على قوه الانتماء، ان الناس بتتكلم على الانتماء، لما تبص تلاقي القران بيتكلم على الانتماء، هتبص تلاقي الديانات بتتكلم على الانتماء، هتبص تلاقي ان الاحاديث بتتكلم على الانتماء، عارف الرسل الانبياء الصحابه الرؤساء كل واحد بيكون منتمي تماما. لما تبص حتى تلاقي وينستون تشرشل في الحرب العالميه الثانيه لما خسر الحرب، لما قالك ازاي، قال للناس قال لهم انا منتمي تماما واديت لكم كل قلبي الانتماء، ولكن انتماء كل بلدكم هو اللي هيخلي البلد تقدر تعيش وتقدر تقف قدام الغازيين. لما فكر بالاسلوب ده نبص نلاقي ان عشان الانسان يكون عنده بقاء تام وامان تام في حياته، ويضمن انه يعيش فعلا، ويبقى حاسس انه منتمي، حاسس انه محبوب وانه يحب، حاسس انه بيتقدر وبيقدر، حاسس انه شخصيته مستقله. وكل احنا دي بنتكلم في الاحتياجات العشره. وطول ما انت ماشي بتفكر مش بس في استقلال الشخصية، انك تنجز، انك لما بتنجز بتنبسط من نفسك، ولما تنبسط من نفسك عارف تبقى عاوز تنجز كمان وتحس ان في معنى الحياة. وهنا الله سبحانه وتعالى قالك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لان العمل قوة. لما بتعمل بتكسب، تنبسط، تنجز، تنبسط من نفسك، ولما تنبسط من نفسك عاوز تنجز اكتر وعايز تعد اجبر عاد. لكن لما الانسان قاعد ما بيعملش حاجة ما بينجز، فبيكتئب، وبعدين يبدأ يركز على الاكتئاب ويفكر ان هو دي حياته، يقول لك انا مكتئب. وبعد كده بعد استقلال الشخصية انك عارف لما توصل لمرحلة تقول انا بنجز، يبقى المرحلة اللي بعدها لازم يكون عندك رضا، انك ترضى بانجازاتك، ولكن في نفس الوقت وبترضى باللي دهولك الله سبحانه وتعالى. وبعدين يكون عندك مرونة تامة انك تستمتع بانجازاتك مهما كانت. ومن هنا المرونة اللي عندك والتطلع المستقبلي، وان عندك طموح، انك بتحسن نفسك. عشان كده قلت لك كن راضي، بس في نفس الوقت خليك متفتح عشان خاطر تلاقي مجال انك تتوسع وتنتج وتتقدم وتحقق اهداف، واهداف تكون اكبر منها. وبعد كده التغيير، واخر حاجه المعنى. ولولا وجود المعنى، زي ما قال لك كونفوشيوس وقت من الاوقات، لو اختفى المعنى لضاع الانسان. وبعدين بلاتو لما قال لك ان بسبب المعنى والبحث عن المعنى الناس بتعوم في اعمق المحيطات وبتتسلق في اعلى الجبال، ولو اختفى المعنى لانتهى الانسان. لما تيجي تقول لك لو ما فيش معنى يبقى ما فيش احلام، لو ما فيش احلام يبقى ما فيش حياه. وانا قلت لكم قبل كده عشان خاطر الانسان يكون عنده الاحتياجات العشره دي، يبقى لازم يرجع لله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه بحب تام. حق التوكل هتلاقي معنى لحياتك في الله سبحانه وتعالى. التغيير يكون في اساليب سلبيه عشان اساليب تكون روحانيه وتقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، بتحس انك منتمي اكتر للمولى عز وجل، تحس انك عايش عشان ربنا ادالك كل شيء، انت عايش معاه سبحانه وتعالى. لما تيجي تفكر وتخلي الله عز وجل هو نمره واحد بالنسبه لك، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو الوالي المتعالي البر التواب والمتقب العفو. عارف لما تعرف الله سبحانه وتعالى، يعني احنا نقول نعرف الله على قدنا اللي احنا نعرفه اللي ربنا علمه لنا، لكن على الاقل بتبقى حياتك بتبقى روحانيه وبتخليك تبقى مرتاح جدا في حياتك. ولما اتكلمنا على دول بدأنا نتكلم على القيم، وقلنا ان القيم هي سبب في السلوك، ان القيم بتعلمنا ايه الفرق بين حاجة صح وغلط، القيم بتعلمنا ايه الفرق بين حاجة حلال وحرام. الانسان اللي عنده قيم مش ممكن اطلاقا هيخلي حد يعدي القيم دي او هيتنازل عن القيم دي. مش معنى كده ان في مرونة، خد بالك ان احنا قيمنا بتتكون 90% منها قبل سن 7 سنين، وبعدين لما توصل لسن 18 سنة كل خلايا المخ بتتكون اللي هو 150 مليار خلية عقلية. وانت بتوصل اول 7 سنين من حياتنا بنسميهم سن التمثيل، بنقلب بابا وماما، وتاني 7 سنين بنسميهم السن الاجتماعي، بنبدأ ندخل العالم الخارجي ونستقبل منه معلومات ونزود على مفهومنا الذاتي، وتالت 7 سنين بنسميها سن الاستقلال، عايزين نستقل بنفسنا، عايزين نبدأ نشوف احنا مين، فاستقلال الشخصية. وبعدين ويليام جيمس من هارفارد قالك من اول 21 سنة لغاية سن 30 سنة ده بيسميه سن تقييم وتغيير القيم، ان الحاجة كانت مهمة اصبحت مش مهمة، حاجة كانت ابيض بقى اسود بقى اخضر، الوانك ذوقك افكارك بتتحسن وتتشكل، فبتوضب قيمك بالاسلوب اللي يناسبك اللي لا يغضب الله سبحانه وتعالى، بيخليك تتطبع بافضل اخلاق، بيخليك بتحس انك تعرف ازاي تتصل مع نفسك والاخرين. اللي انت اتعلمته من ناس ادولك اللي يعرفوه، وبعدين الباقي انت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتتعلم اكتر، فبتبدا تعمل تحسين في مفهومك الذاتي. ومن هنا قسمنا الاركان السبعة للقيم، واول ركن كلمنا فيه هو الركن الروحاني، وقسمنا فيه اول حاجه فيه الحب، فحب الله سبحانه وتعالى، حب الرسول عليه الصلاه والسلام، حب الرسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين طول ما انت ماشي، بعد كده حبك انك تحب نفسك زي ما انت، وعدي مش أنانية، انت بتحب هديتك، بتحب عينيك ومناخيرك وشكلك وجسمك، بتحب الذات زي ما انت، لان لو ما توجدش هذا الحب ده ضعف في تقدير الذاتي. وبعدين تبدا تحب الوالدين وتحب اخواتك وتحب الناس، ومن هذا منطلق الحب هتلاقي نفسك مرتاح، لان الذات السفلى هي اللي تحقد، هي اللي تقارن، هي اللي تنقد، هي اللي تغضب، هي اللي تزعل، هي اللي تشك، هي اللي تعبانه، هي اللي بتتعبك معاها. لكن لما تبدا تفكر وتدرك وتطلع فوق الذات السفلى في الحالات دي بتوصل للذات العليا، دي مرتاحه ما يهمهاش مشاكل الحياه، بتعرف ازاي تفكر في الحلول مش بتبقى جزء من المشكله. ومن هنا اتكلمنا على التسامح المتكامل، قلنا التسامح مش ضعف، بالعكس التسامح من صفات الاقوياء، وانت بتطلب الله سبحانه وتعالى انه يسامحك فانت بتسامح الاخرين. وتركوا استراتيجيه بسيطه جدا، فكر في الشخص، فكر في الحاله، خش في استرخاء، ارجع للماضي، جيب الشخص قدامك، سامحه في الله، حتى لو تقول له اللي انت عملته فيها كان صعب جدا، انا عارف انه صعب جدا، لكن انا بسامحك لله وفي الله، فدي لانها التسامح بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وبعد كده عارف بتسامح عيلتك وتسامح الناس، بترتاح، بتريح نفسك، لان عدم التسامح بتشيل فوق كتابك عارف اساليب واحاسيس عميقه وسلبيه جدا، مش هتعرف تركز على اهدافك، لان كل ما انت ماشي في الدنيا بتفتكر ده ضايقك وده ضايقك، فمش هترتاح، فريح نفسك. وبعد كده بدانا نتكلم على العطاء اللي هو غير المشترك، مش تدي للناس تقول انا اديت وتقعد تحكي للناس انا بدي وبعمل وبتعب ومحدش بيديني، هو مين محدش، انت بتدي لله سبحانه وتعالى. بعدين اتكلمنا على الركن الثاني الركن الصحي، وقلنا الركن الصحي بيبدا بالتفكير الصحي، لان التفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي السبب، هي الدافع، هي الوقود بتاعت السلوك، والسلوك بيوصلك بعد كده للنتائج، والنتائج بتدي لك واقع في الوقت ده. عايز تغير الواقع ده، ارجع من الاول غير ادراكك وتعمل تغيير في تفكيرك. عشان كده مهم جدا جدا انك تعرف ان اول حاجه في الركن الصحي التفكير، وبعدين بعد التفكير اسلوب التغذيه اللي انت بتاكله، انت بتاكل ايه، بتدخل جوه جسمك ايه، لان خد بالك انت بتدخل ايه ممكن تتعبك. واتكلمنا قبل كده اقترح، انا اقترحت عليك انك تنزل تفتش تدور، روح دورات، اشتري كتب، اقرا، ده حياتك، دي حياتك، ما تخليهاش تضيع كده وعدي يوم من غير ما تحسن نفسك، فاكرين التحسن المستمر. وبعد كده اشرب ميه كفايه، لان جسمك 90% منه ده ميه، فلازم تشرب عشان ما يحصلش وانت بتشرب فقط وانت عطشان جدا، حط قدامك كوبايه ميه واشرب شويه شويه شويه شويه، هتلاقي 6-7 كوبايات في الميه دول وجسمك كله مرتاح. هتبص تلاقي الدم كل حته فيك عايزه ميه واكسجين، ودول حاجتين اساسيتين بتغذى عليهم الجسم والمخ. وبعد كده اتكلمنا على تحركات الجسم، انك ازاي تحرك العضلتين الكبار دول، وقلت لك ازاي استراتيجيه كامله انك تتنفس تنفس التفريغي. يا ترى عملته؟ دي حاجه بسيطه مش تاخد منك وقت كبير، عارف انك تعمل ضغط وترتاح ضغط، فبتريح الطاقه السلبيه اللي جواك، وبعدين تاخد نفس عميق وطلع زفير اكتر اطول من الشهيق، وهنا بترتاح اكتر واكتر واكتر واكتر، وتوصل نفسك بعد كده للتنفس النشط اللي سميناه 4-2-4، وبعدين شد العضلات، وبعدين وقف، امشي في مكانك، خلي الدم يتحرك في كل حته، وشوف صحتك تبقى عامله ازاي، شوف طاقتك هتبقى عامله ازاي، الطاقه دي هتستخدمها بدل ما بعض الناس ينام متاخر ويقوم متاخر ويقوم تعبان ويقوم بالعافيه ويقوم على سجاره وبعدين يبدا ياخد له واحد قهوه، ولا دي مش حياة، انت بتتعب نفسك على الفاضي وانت عايش مرة واحدة، عارف ازاي خليها رائعة. وبعد كده اتكلمنا على التحركات وازاي تقدر تعمل شويه حاجات بسيطه. اعمل لنفسك برنامج رياضي، ما تقولش ده كلام فارغ ما عندكش وقت، لانك لو اتوجعت ولا قدر الله عندك اي الم او مرض هتلاقي الوقت، لانك هتقعد في المستشفى. فخد الوقت دلوقتي، امشي كل يوم، اتمشى ولو 10 دقائق، خد لك 3 4 مرات في الاسبوع كده، اتمشى مع الناس اللي بتحبهم، مع مراتك، عارف، مع اولادكوا، اتمشوا، اتمشى، شم هوا نظيف، شوف الدنيا. وانت بتشتغل ليه؟ انت بتشتغل عشان تشتغل، عشان تشتغل، اشتغل عشان بس مشاكل. خلي حياتك تبقى جميله ومتغيره وفيها نشاط كتير. ومن هنا بدانا نتكلم في الجزء الشخصي. قلنا اول حاجه فيه ان الرؤيه الواضحه، انت عندك رؤيه واضحه، ايه اهدافك، ايه احلامك؟ لان لو ما عندكش رؤيه واضحه ما انتش عارف تروح فين، هتروح فين، هتروح هناك ازاي. والرؤيه الواضحه عندك القيم العليا والقيم اللي بنتكلم فيها من الصبح. وبعد كده الاعتقاد الذاتي بيربط بين اتنين. يا ترى حسيت ان اعتقادك لنفسك اقوى؟ يا ترى حاسس ان اعتقادك في قدراتك رائعه؟ حاسس ان تجاربك بتحترمها، ان خبراتك بتحترمها زي ما هي وبتحسن فيها كل يوم؟ لا، ده الجزء الرابع. بعد كده التحسن المستمر، اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، اسمع اشرطه، انزل بنفسك، فتش روح، عارف دي حياتك، اقرا في كل حاجه، خليك مطلع، لان المعرفه قوه. المعرفة قوة. هنا حتى الله سبحانه وتعالى ازاي وقل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ان قوة، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قوة في العلم، علم. فاقرأ، فتش. والكتب دي عارف لو تقرأ 3 كتب من نفس النوع تبقى من اقوى 5% في العالم في هذا النوع. فخلي حياتك تبقى رائعة. وانت لما ممكن تحدد ده، ما حدش هخد لك كتاب دخلوه جواك، انت روح اقرأ، فتش، دور، اسمع اشرطة، حرك جسمك، خلي حياتك رائعة، ليه لا؟ يعني النهارده ان شاء الله هنتكلم على الجزء العائلي. الجزء العائلي هو جزء بعد دول، احنا اتكلمنا في الروحاني وفي الصحي وفي الشخصي، بعد كده العائلي. العائلي بينقسم علاقتك مع بابا وماما، مع اخواتك ومع اولاد عمك وعمامك، دي علاقه العيله الكبيره. بعد كده علاقتك انت مع اولادك لو متزوج. العلاقه العائليه مهمه جدا، بس شايفين انك بتهنم من 4، لانك عشان تكون كفء لازم تكون روحاني، لازم تكون صحتك مهمة تهتم بيها، لازم تعرف انت نفسك، ثقتك نفسك بتتحسن، بتقرأ، بتحسن نفسك كل يوم، عارف هو دي مهمة. وبعدين بتبقى كفء ان انت تبقى عضو افضل في عائلتك، خليك ملتزم للعيلة، احترمهم، يحترموك، اسمحهم، اديهم وقتك، اديهم جزء من وقتك. ما تبقاش كل شوية بس عايز تخرج وتقضي الوقت بره مع اصحابك، او تخرج لو انت متجوز معظم الوقت بره. الله، العائلة نجاح. العيلة من ضمن نجاحاتنا، هنتكلم على الطريق الى النجاح. العيلة نجاح. في ناس كتير مش شايف ان العيلة نجاح، فاكر النجاح في المهنه بس، في الفلوس، ودي هنتكلم عليها بعدين. مش بس دول نجاح مهني وده نجاح مادي، لكن العيله دي نجاح عائلي. الناس بتعمل عائلات ويكون عندهم عائلات وعارف عنده اولاد وزوجه وبتاع، وبعدين يهملهم ويحط كل تركيزه على الشغل، فتيجي المدام تطلب منه الطلاق والعيله يطلعوا بايظين. ما ده نجاحك، لازم تطمن، ده جذورك. ونار، زي ما قلت لكم ان معظم اغنياء العالم لما جاء واحد اسمه لامالي انستيتوت، معهد لامالي موجود في نيويورك، ده مختص بالابحاث، لكن الناس اللي هم بيكسبوا فوق مليون دولار في السنه ازاي، ايه جذورهم؟ قال لك اول حاجه متزن روحانيا، قال لك طب ثاني حاجه، قال لك بيهتم جدا بصحته، قال لك ثالث حاجه، قال له عنده قيم عليا، قال له ايه اهمها؟ قال له العيله. العيله، ان الشخص الناجح فعلا متزن عائليا، يهتم باولاده، يديهم وقت، يهتم بزوجته، زوجة تهتم بزوجها، البيت ده نجاح من ضمن نجاحاتنا، دي نجاحات من نجاحاتنا. ففي ناس ما بتشوفهاش. انا واحد عنده 10 ولاد، 10، سبحان الله. انا شفت ناس كتير يجي لي يقول لي يا دكتور ادي 6 صفار، حط الرقم اللي انت عاوزه، بس عاوز دوفر طفل، وده عنده كل دول، ويقول لي انا تعيس جدا. قلت له انت عندك ولاد؟ قال لي عندي كل دول 12. قلت له مش شايف ان ده نجاح؟ قال لي لا، انا عيله. قلت له طب دلوقتي لو انت مش متجوز تبقى لوحدك خالص؟ قال لي لا، انا ما بحبش اكون لوحدي. قلت له طب المدام موجوده؟ قال لي موجوده. قلت له عندك 12 عيل؟ قال لي عندي. لو لوحدك ما عندكش ولاد يحصل ايه؟ قال لي والله يعني هتضايق طبعا، هتعب. قلت له طيب ده نجاح، ادلهم وقتك، تمتع بيهم، اخرج معاهم، اسمعهم، كبرهم، يكبروا معاك، يدولك، يكونوا حواليك، ابنك الصغير ده يجري عليك وياخدك في حضنه، دي بالدنيا واللي فيه، عارف. فتبص تلاقي الروعه دي كلها، لان العيله نجاح. فخليك ملتزم معاهم، خليك ملتزم بيهم. انا شخصيا يعني عيلتي دلوقتي، يعني حتى في سني دلوقتي، حتى لما كنت صغير عمري ما زعلت لا بابا ولا ماما، وبعدين اخواتي على قد ما اقدر دلوقتي اهتم بيهم واجمعهم سوا على قد ما اقدر، طبعا اكتر، حتى اكتر من على قد ما اقدر، لان عيلتي اخواتي دمي. فتبص تلاقي لا خصم ده ولا زعل من ده، ليه لا؟ ليه لا؟ يعني عارف ازاي؟ ليه لا؟ ما تكونش كويس انت، فبتهتم على قد ما تقدر بهذه القوه العائليه. ولما نرجع ان شاء الله من البريك خليك معايا، هنتكلم على استراتيجيات في الحته العائليه دي، لان ده ركن مهم جدا جدا جدا، اللي هو الركن العائلي، وبعدين منه هننطلق للركن الاجتماعي والمهني وبعدين المادي. فما تروحش كده ولا كده، خليك معايا بعد الفاصل وافتكر احنا في الطريق الى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في الطريق الى النجاح. وكنا بنتكلم دلوقتي على القيم السبعة، الاركان السبعة للحياة المتزنة، وبدأنا بالركن الروحاني وبعدين الركن الصحي وكلمنا على الركن الشخصي، ودلوقتي بنتكلم على الركن العائلي. الركن العائلي من اهم الاركان. تخيل انت لو ما انتش طايق بيتك مش ممكن تبقى ناجح. عارفين حاجة عجيبة جدا، بنك من البنوك الكبيرة في مونتريال يعتبر من اقوى ثلاث بنوك في كندا، رئيس مجلس الادارة صديق شخصي، لان يعني عارف من ايام انا كنت مدير عام في الفنادق كنت اعرفه كويس. لما بدات اشتغل في التدريب فدربت البنك ده اكتر من مره. بعدين اتصل بيا قال لي ابراهيم عايزك تعمل لنا دوره معينه. انا كنت عارف ان اصبح في منافسه قويه جدا بين البنوك في امريكا الشماليه خصوصا في البيع والتسويق، لان اللي بيعرف لغه البنوك مش لعبته انه يلعب، انه يخش في التسويق او يخش في المبيعات. فكنت فاكر هيطلب مني الاداره او القياده او بناء فريق ناجح او خدمه العملاء او التسويق او المبيعات. بصيت لقيته بيقول لي لا عايزك تعمل لنا دوره تانية خالص. قلت له في ايه؟ قال لي في العلاقات الزوجيه ناجحه. قلت له معقوله؟ انت ايه اللي وداك هناك؟ قال لي هقول لك حاجه بسيطه جدا، الانسان اللي احنا عمالين ندربه في المبيعات وفي التسويق والاداره والبانكينج سيستم والهيصه دي كلها لو تعبان في بيتهم هيجي يتعبنا هنا. فاحنا عايزين نساعده زي ما بيعملوا اليابانيين، بيدربوا الناس من كل ناحيه. عايزين ندربهم ازاي يتعامل مع المشاكل العائلية والزوجية وعلاقته مع أولاده. عايزين ندربه عشان هنستفيد من إنتاجه 100%. لأن لو إنسان جودي حقيقة فعلا، لو أنت مثلا متزوج واتخنقت مع المدام أو زوجة اتخنقت مع زوجها أو حد من الأولاد مضايقك واتخنقت مع بابا وماما أو مع أخواتك، يا ترى إنتاجك هتكون 100%؟ يا ترى نفسيتك هتكون مرتاحة؟ فكر فيها هتلاقي لأ. أنا إذا كنت أنت متدرب تعرف تنفصل، لأن حتة الإنفصال والإتصال دي مهمة جدا. إنك تتصل يبقى أنت متصل بأحاسيس. عارف لما انت تكون حصلت لك حاجه مضايقاك وتروح داخل جوه الدايره السلبيه دي اسمها متصل باحاسيسك. الشخص المتدرب بيعرف ازاي ينفصل عن الاحاسيس عشان يقدر يكمل في حاجه تانية. لكن معظم الناس هو داخل جواها ماشي في الدنيا تركيزه فقط اللي اتغير، لكن هو الدايره السلبيه. عشان فعلا يخلص من الاحاسيس السلبيه دي تماما ويحولها الى ادراك ايجابي لازم ينفصل، لازم يبص عليها اكنه بص عليها من بعيد لان هو اتغير في السن. لكن معظم الناس داخل جواها وبعدين يدور على حبايه ممكن تغيره، مفيش حاجه. ولكن الانفصال لازم يكون انفصال واعي، لان العقل والجسد الاثنين لازم الاثنين هما يتعالجوا. لما اجي افكر في كده، عارفين يعني انفصال واتصال؟ هل يا ترى تعرف الرولر كوستر؟ عارفين قطار الموت ده لو يطلع ينزل ده وتخش فيه؟ يا ترى جربت الحكايه دي قبل كده؟ لو انت جواها غير لما تكون بتتفرج عليها من بره، لو انت جواها انت متصل باحاسيسك، لو انت بره بص عليها من بعيد او فرج عليها في التلفزيون، لو انت من بره احاسيسك مش هناك. الا لو دخلت هناك حد قال لك حاجه وبكيت، لو بكيت معاه يبقى انت اتصلت بجوه تجربته باحاسيسك، لو لا يبقى انت منفصل باحاسيسك. ففي ناس بتخش باحاسيسها جوه تجارب الحياه ومش عارف يخرج، دي اسمها اتصال. لكن الانفصال انك تخرج بيها. فالشخص اللي هو يكون متصل بعيلته مش منفصل عنها، متصل بيها ويسيب لهم طاقة جميلة إيجابية وسعادة، فبيخرج ياخد معاه السعادة والطاقة الجميلة دي لأنها يتوقف عليك. لأن معظم الناس يقول لك هم أنا في وقت من الأوقات كنت بعمل حاجة اسمها فاميلي ثيرابي، دي برضه من ضمن تخصصاتنا اللي هي علاج الأسرة. لما تيجي تعمل في الفاميلي ثيرابي بتشوف كل واحد ماسك في رأيه اللي مركز عليها. هنتكلم على التركيز بعد كده، إن قوة التركيز أي حاجة تركز عليها بتلغي اللي قبلها، عشان العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجة واحدة فقط في وقت معين. فلما تركز على حاجة سلبية على حد ده اللي انت هتشوفه وهتقعد تفتش عليه والمخ هيفكرك بيها ويدعمك. عشان كده بتوصل لحكاية ان العيلة انك بتحط فيها روعة. انا في ناس كتير مثلا يجي يقول لي انا بتجوز عشان اكون سعيد. كلمة زواج دي كلمة موجودة في القاموس مش هتلاقيها هناك. انت بتاخد السعادة معك، بتاخد معك السعادة جوه، السعادة بتاخدها معاك جواك في الجواز، مش تروح تستناه انا سعيد ولا لسه. زي ما واحد قال على فكرة انا رحت مكة عشان اصلي، يا اخي ما حسيتش بالخشوع. فاكر اول ما اروح هناك الخشوع كده هيخبطه من بره، انت بتاخده جواك وبتروح هناك بتحس بروعته. ده اللي هو مستني من العالم الخارجي ان هو يخليه يحس بحاجة. ما حدش يقدر يخش جواك من غير اذنك، من غير رغبتك، من غير قرارك. اخبارك ايه مع عيلتك؟ اخبارك ايه مع بابا وماما؟ اخبارك ايه مع اخواتك؟ يا ترى انت عامل ازاي مع اولادك لو عندك اولاد؟ بتعاملهم كانهم بحب، اكنهم اصحابك؟ يا ترى بيحبوك، بيجروا عليك، بيحكوا لك، بيقعدوا معاك، بتحب تقعد معاهم، بتتعصب عليهم، ما بتديهمش فرصه يكلموك؟ طب انت جايبهم ليه؟ انت متجوز؟ يا ترى انت صديق؟ انتوا اصدقاء متفاهمين؟ بتعرفوا ازاي؟ عارف في تفاهم، في احترام، في مفيش حاجه اسمها استهزاء ولا بتاع. انا فكر كان في وقت من الاوقات واحده جات لي يعني في عيادتي في مونتريال وبعدين بتقول لي جوزي باستمرار يقول لي يا غبية يا غبية يا غبية يا غبية، بقى له سنين على كده. قلت له صدقتيه؟ قالت لي الظاهر بقى ان انا غبية وبتاع. قلت له طيب لو جالك في يوم قال لك على فكرة انا قلت لك السنين دي كلها انك غبية، النهاردة انت موتوسيكل، هتصدقيه؟ قالت لي لا طبعا. هقول لك انت بقى النهاردة موتوسيكل، انزلي بقى على رقابك عشان هنحط بنزين في ودانك. قلت لا طبعا. طب ازاي؟ طب اشمعنى صدقتي غبية وما صدقتيش موتوسيكل؟ قال اذا كان حاجة جواكي بتقول لك ان انت كده، وانت تخرجي في الشارع حد بيتكلم على الغباء على طول بيتكلموا عليا، بتبصي شمال ويمين بيتكلموا عليا دول ولا ايه؟ تروحي حفله حد يتكلم على الغباء الله دول بيتكلموا عليا، وتكبري وتروحي اجتماع مجلس اداره حد يقول غباء الله، عارف ازاي ده؟ فتلاقي نفسك بعد كده تعبان على حاجه خايبه ما تستاهلش، فغير هذه القيمه اللي ملهاش اي معنى اطلاقا غير المعنى اللي انت اديته لنفسها، غير هذا الادراك. لما حد يقول لك حاجه وتضايقك انت اللي تقبلتها باسلوب يضايقك انت، لكن الشخص الاخر ده مجرد عامل خارجي. لو انت من جوه متزن الحاجات دي ولا تأثر فيك اطلاقا، لكنك عندك طاقه من الضوء بتمنع عنك اي شيء. فتبص لي انا هقول لكم حاجه، وقت من الوقت كنت مسافر، انا بسافر كتير، وبعدين جاء واحده مضيفه الطياره هتتاخر ساعتين. عارفين معنى ايه لما تتاخر ساعتين؟ بتبقى انت قاعد يا دوب عاوز تخلص، وبعدين كل الناس قاعده متضايقه، وبعدين كنت قاعد في يعني مع الدرجه الاولى، وبعدين بصيت لقيت المضيفه كانوا قاعدين هناك، وبعدين انا رحت موزع كتبي على الكل، وجت قالت لي متاخرين ساعتين وكل الناس عاودوا يقرفوني، 350 واحد عاودوا يشتموا فيا وهزقوني زي ما كنا انا اللي سايقه. قلت لها اسمعي مش لازم تتقبلي اللي بيقولوه. قالت لي طب ازاي؟ قلت لها انت بتمثلي الشركه دي، انت لابسه زي، فهم بيكلموا ازاي ده؟ مش بيكلموك انت شخصيا، بيكلموا ازاي ده؟ فانت ما تقبلوش، وفي نفس الوقت ردي عليهم عشان تريحهم وتطمنيهم وتفهميهم ان كنت تفضل نطلع في الميعاد والطياره تقع. قال لك لا طبعا، يعني اتفضل توصل بسلام، عشان كده احنا بنطمن ان كل حاجه كويسه لاننا بعد العطل فبنصلحه، بل لما كنا نطلع طيب طياره. فقلت طبعا. فلما طلعت الناس بدات تكلمها بدات تحس فعلا انها بتمثل هذا ازاي، بتمثل هذه الشركه، ده مش انا، ما حدش بيكلمك انت كانك انت كبني ادم، بيكلمك عشان سلوكه مش مبسوط منه. ورا السلوك ده كمان في رساله، لو شخص متدرب على الاتصال ما يتكلمش معاك او انت ما بتاخدهاش بهذا الاسلوب. وعلى فكره هناخد فن الاتصال وهنتكلم فيه في ال 30 حلقه اللي هتكون مع جمهور ان شاء الله. فعلى فكره انا بس بقول لكم باستمرار، ابقى بص على الايميل والتليفون، اتكلم، ابعت لنا ايميل، وتعالى اشترك معانا، اشترك معانا عشان هيكون في اعداد كبيره، بس هناخد عدد يدوب محدود. وهناك اسالني زي ما انت عاوز، وانتوا اسالونا، ابعتوا لنا اسئله، ابعتوا لنا جوابات هناخد عليها، هرد عليكم، وهكون عندنا مجموعات ان شاء الله عشان نقدر نرد على كل حاجه. بالنسبه للحاجات اللي انتوا محتاجينها سواء كانت عائليه او اي حاجه، اذا كان شايف عندنا الاجابه هنجيب ناس مختصين. الجزء العائلي نجاح مهم جدا، الركن العائلي اللي معظم الناس بتهمله، عنده مشاكل في العائله وبعدين يخرج بره وعاوز ينتج، هتنجح ازاي طول ما انت على كتافك شايل مخاصم بابا ولا ماما ولا زعلان من اخواتك ولا اولادك مضايقينك ولا المدام ولا فكر في الطلاق؟ عارف ازاي؟ فدي من ضمن المشاكل الاساسيه. طب انت اتجوزت ليه؟ لو ابص الاقي نسب الطلاق عملت اعلى في العالم بسبب مرحله الانجذاب، دي حاجه اسمها الدوره الزوجيه، بتبدا بالانجذاب وطول ما انت ماشي وبعدين التقبل لغايه ما توصل للارتباط، وبعد كده التعود. منطقه التعود من اخطر مناطق الدوره الزوجيه، لان طالما تعودت على حاجه ده قانون التعود، لما تعود على حاجه بتبقى جزء من الطاقه بتاعتك، بتتصرف براحتك، ما بتتصرفش بحرص زي ما كنت قبل كده. وهذه الراحه ممكن تخلي الشخص يبدا يقارن، ودي المرحله بعدها المقارنه، وبعدين انعدام التوازن الشعوري، وبعدين تبدا تعمل اول غلطه، تبدا تقارن بين دلوقتي وكنت زمان ازاي، وتحكي للناس ودخلهم في حياتك، وبعدين الخروج ممكن يكون كليه ناس تتطلق، يمكن يكون فقط الذهن خرج لكن الجسم لسه مستني في البيت، بس مستني فرصه. فلما تعرف الناس بتتطلق ليه، عاوز فتره الانجذاب اللي هي الفتره الحلوه الاولانيه اللي انا بسميها فتره الكذب، عارف دي كل واحد فيهم عمال يكون احلى حاجه. طب ما انت اللي عملت كده، طب ليه ما تكونش كده على طول؟ ليه ما تكونش كده باستمرار؟ ليه ما تنقيش احلى كلام؟ ليه ما تدعمش الشخص الاخر وهو يدعمك وتحترمه ويحترمك؟ لان ده عيل لك في البيت، ده انتوا مع بعض قيم، عارف ده جايب قيم وده جايب قيم، ده جايب شخصيه وده بشخصيه، وده بنظام تمثيلي وده بنظام تمثيلي، وكونوا واحد ثالث. لو ما تعرفش ان في تنازلات هتحصل عشان تكون شخصيه خليط من الاثنين هتتجن، ففي الحالات دي هتتعب معاك وانت هتتعب نفسك، وبعدين هتخرج وتحس بالفشل. فعشان كده تبص تلاقي ان لما تيجي تفكر بالطريقه دي تقول عيلتي نجاح، انا بفضل الله سبحانه وتعالى متجوز من 33 سنه، يعني هو من نفس الست على فكره، من نفس الست، يعني في بعض الناس هنا لما كان لسه مشروع وانا بحمد الله رب العالمين يعني لو ارجع تاني اجوز برضو امال ما اجوزش واحده تانية لان كبرنا مع بعض باحترام تام بتقبل تام ودلوقتي بيشتغل سوا بقى اكتر من 14 سنه بوري ازاي ان انت ممكن يشتغل سوا لا ممكن يشتغل سوا ليه لا يعني رجل ومراته يدعموا بعض مين ممكن يخاف عليك اكتر مراتك لو انت متفاهم معها فعلا وبتقدرها وبتحترمها عارف وبتديها استقلال شخصيتها وتتعامل معاك يعني امال عملت حاجات كتير جدا جدا كويسه هو دي العلاقه اللي بيننا عندنا التحديات من كل الاصناف ولكن الغرض الرؤيه ان احنا جوزنا ومع بعض هيحصل تحديات الناس بتخش في التحدي وينسى الرؤيه ولما ركز على التحدي المخ يلغي له كل حاجه لان ده قانون التركيز اي حاجه تركز عليها المخ يلغي لك اللي قبلها وركز على دي وتربطها بحسيسك وبعدين تبني عليها فخد بالك من قانون التركيز ممكن يشتغل ضدك خلي الرؤيه تكون واضحه وبعدين اعرف ازاي تتعامل مع الناس دلوقتي الركن العائلي من الأركان المهمة جدا لأنك لما أنت سعيد في حياتك العائلية مش هتعرف تكون سعيد برا مش هتعرف تكون سعيد مع أصحابك زي ما كل حد يقول لك أنت شكلك حامل الهم ليه كده تكون زي حزين عارف تعبان مش ممكن تنتج هتنجح إزاي لأن دي طاقة سلبية بس أنت ممكن تسيب هذه الطاقة الإيجابية خليك أنت النور اللي بينور لحواليك خليك أنت الشمعة اللي بتخلي الشخص الآخر ينور له لأن الشمعة مش هتخسر حاجة لما تنور لحد لأن هي منورة خليك كده كلك نور كده وتحس بروعة داخلية اتصل بالآخرين اديهم حب عارف احضن ولادك الحضن ده خليه متبادل بينك وبين أفراد العيلة يعني بتحسسهم بالبقاء تحسسهم بالأمان تحسسهم بالضمان وبعدين يتبادل معك نفس الحب لأن الركن العائلي من أركان المهمة جدا لأن دلوقتي انت عندك ركن روحاني علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي بتدي لك روعة بعت لنا الرسل والأنبياء والصحابة يعلمونا ومن لما تيجي تبص تلاقي فيها بتهتم بصحتك وبعدين بتهتم بنفسك وبشخصيتك كل ده بيؤهلك تكون زوج رائع تكون عامل رائع تكون فرد رائع في عيلتك او زوجه رائعه لان ليه اتجوزنا فده نجاح فلو تشتغل عليه شويه مش هيحصل اللخبطه اللي بتحصل من دول يعني ايه زي ما بهتم بشغلي هتم ببيتي زي ما بهتم بنفسي هتم ببيتي زي ما بهتم بصحتي هتم ببيتي زي ما بشتري لنفسي هشتري لموجودين او هشتريهم يمكن اكتر مني فبص لاقي ان الركن العائلي اصبح قوه في النجاح الطريق الى النجاح هو النجاح ايه معظم الناس مركزين على اخر ركنين في النجاح المهني والمادي لو خدوا منه شغله يتجن لو معهوش فلوس يبقى مركز كله على الفلوس طب والعيله عارف ازاي طب وصحتك علاقتك ايه بالله سبحانه وتعالى كل دي قيم كل دي اركان والاركان دي كلها بتدعم بعضها فلو جيت خسرت شغلك جهز التانيين عارف ازاي اشتغل بالتانيين عشان كده افتكر معايا واحنا ماشيين في الطريق الى النجاح ده الطريق الى النجاح احنا عمالين نمشي ورايحين للنجاح فاحنا عمالين نمشي رايحين للنجاح هنبص لها في محطات كل محطة اتكلمنا فيها لغاية دلوقتي جذور في النجاح من ضمنهم الركن العائلي عشان كده كن افضل حاجة لعيلتك ولنفسك لان انت هترجع لك بقانون الرجوع كل ما تدي هترجع لك تاني بتبعت حب يرجع لك حب تاخدهم في حضنك يدوا لك طاقة إيجابية تنتج بيها بطريقة رائعة عندك طاقة في منتهى الروعة فالنهاردة عاوز تركز معايا على عيلة العيلة نجاح بابا وماما اخواتك وعيلتك زوجتك أو زوجك أولادكم نجاح ونجاح كبير جدا وتحمد ربنا بيهم ومن هنا تبقى فعلا طول ما انت ماشي بتتكلم على أنك تقضي حياتك بطريقة تكون فعلا فعلا روحانية صحية شخصية عائلية إيجابية ولغايه ما نشوفك المره الجايه وهنتكلم ان شاء الله على الركن الاجتماعي اللي هو بيسبب معظم المشاكل برضك في حياتنا الركن الاجتماعي وعلاقتك مع الناس والركن الاجتماعي وزي نتكلم فيه بالتفصيل ونعمله استراتيجيه كده بسيطه فالنهارده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام بالرسل بالانبياء بالصحابه باولياء الصالحين علمونا ايه بعد كده عيش بالكفاح اقرا اسمع أشرطة فتش دور حسن نفسك كل يوم وحطها في الفعل وخليك ملتزم ومصر عليها مش كده وبس خليك منضبط فيها وبعدين عيش بالصبر وحيد كل دول عيش بالحب وقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.